إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل معكم أيها الأحبة المستمعون مدارسة هذا النظم الماتع في مصطلح الحديث، ألا وهو منظومة طرفة الطرف أو ما يعرف بألقاب الحديث لمحمد العربي الفاسي رحمه الله. ونحن في أواخر هذا النظم، ولم يتبقى منه إن شاء الله إلا هذا الدرس والدرس المقبل، لنأتي بإذن الله عز وجل وفضله وتوفيقه على إتمام ما جاء في هذه المنظومة. فنسأل الله تعالى أن يجزي الجميع خيرا وأن يوفقنا للمزيد من فضله، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل بنا الكلام عند البيت 44 من أبيات هذا النظم، وهو البيت الذي ابتدأ فيه الناظم رحمه الله تعالى بالكلام عن أقسام الحديث باعتبار جديد. فقد مر معنا في هذا النظم أن الحديث يقسم إلى أقسام باعتبارات مختلفة، فيقسم الحديث باعتبار القبول والرد إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. ويقسم كذلك الحديث باعتبار من أضيف إليه، إلى مرفوع وموقوف ومقطوع. ويقسم كذلك الحديث باعتبار وصوله إلينا، إلى مشهور وعزيز وغريب، وهذه كلها تدخل تحت مصطلح أو نوع الآحاد، ويقابله المتواتر. وهذه الأنواع كلها قد مرت معنا في النظم. وأما اليوم فسنرى تقسيما جديدا، وهو أقسام الحديث باعتبار العمل وعدمه، أو باعتبار المعارضة وعدمها. وهذا التقسيم بين أهل العلم أنه ليس كل، يعني أراد أهل العلم أن يبينوا بأنه ليس كل حديث مقبول يجب العمل به مطلقا دون تفصيل. ليس كل حديث مقبول يجب العمل به مطلقا دون تفصيل. وقصدنا بالحديث المقبول أي الصحيح والحسن، الصحيح والحسن بنوعيهما، الصحيح لذاته والحسن، والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. فإذا قولنا أقسام الحديث أو تقسيم الحديث باعتبار العمل وعدمها، وباعتبار المعارضة يعني إن عورض أو لا، ليس المقصود مطلق الحديث، وإنما الكلام فقط عن الحديث المقبول. وإلا فإن الحديث المردود يعني لا إشكال في كونه يرد ولا يعمل به، ولكن الكلام عن الحديث الذي صح إسناده وثبتت صحته أو حسنه، فليس كل من كان على هذا الوصف يعمل به. فثمة بعض الأحاديث صحيحة ومقبولة ولكنها لا يعمل بها. لماذا؟ لوجود المعارض الذي قدم عليها. فإذا يقسم الحديث ابتداء إلى قسمين: معمول به وغير معمول به. وإن شئت نقسمه من جهة، لا من جهة العمل وعدم العمل، وإنما من جهة المعارضة كما ذكرت وعدمها، إلى قسمين. يقسم الحديث باعتبار المعارضة وعدمها إلى قسمين: إلى محكم وغيره، وإن شئت قل مختلف أو مختلف الحديث. محكم ومختلف أو مختلف الحديث، كلاهما يعني يصح بالكسر وبالفتح، وسيأتي الكلام عليه. أما المحكم وهو الذي ابتدأ به الناظم لما قال في البيت 44: والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم. والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض فبالمحكم سم، يعني والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض، يعني إذا لم يأتي خبر آخر يضاده، إذا لم يأتي خبر آخر يضاده. والمحكم لغة من أحكمت الشيء إذا أتقنته أو إذا أتقنته، من أحكمت الشيء إذا أتقنته فيقال عنه محكم. وأما في الاصطلاح فأهل العلم يريدون إذا قالوا هذا اللفظ أو هذا المصطلح وهو الحديث، هذا الحديث محكم، يقصدون به ماذا؟ يقصدون به الحديث المقبول الذي لم يعارض أصلا، لا يوجد له معارض، الحديث المقبول. فقولنا المقبول يخرج المردود ويدخل تحته المقبول بأنواعه، الصحيح والحسن بنوعيهما، الحديث المقبول أي الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. فالحديث فكلامنا فقط عن الحديث المقبول. قلنا إذن الحديث المحكم هو الحديث المقبول الذي لم يعارض أصلا، لا يوجد له أي معارض من الأحاديث، لم يأتي في السنة، في صحيح السنة لا شك ما يعارضه، أو حتى في ضعيفها لم يعارض أصلا. ويدخل كذلك هنا أو يشمل كذلك هذا الكلام الحديث المقبول الذي عارضه حديث مردود، الحديث المقبول الذي عارضه حديث مردود. فإذا الحديث المقبول هو الحديث المحكم، عفوا، هو الحديث المقبول الذي لم يعارض أصلا، يعني لا من حديث مقبول ولا من غيره، أو هو الحديث الذي لم يعارض بمثله، أو هو الحديث الذي لم يعارض بمثله، لأنه إن عورض أو عارضه حديث مردود لم يعتبره أهل العلم، لم يعتبره أهل العلم ولم ينزله من وصف المحكم، يعني لم ينزع عنه اسم المحكم. قالوا لماذا؟ لأن المردود كلا شيء، لأن المردود الضعيف جدا الواهي كلا شيء، والضعيف كذلك المردود الواهي لا أثر له، والقوي كما قالوا لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف، والقوي لا تؤثر فيه مخالفة الضعيف. فإذا الحديث المقبول هو الحديث الذي لم يعارض أصلا، أو هو الحديث المقبول طبعا الذي لم يعارض بمثله، أو الذي الحديث المقبول الذي لم يعارض بمثله. وأمثلة يعني هذا النوع وهو الأحاديث المحكمة كثيرة جدا، وقد صنف فيه عثمان بن سعيد الدارمي كتابا حافلا ملأه بالأمثلة كما ذكر ذلك الحاكم في معرفة علوم الحديث. من أمثلة المحكم قول نبينا صلى الله عليه وسلم مثلا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، لا يقبل الله صلاة بغير طهور وضوء ولا صدقة من غلول، حديث رواه مسلم. يعني ما جاء في السنة حديث يبيح الصلاة بغير طهارة بغير وضوء، يعني يحدث الإنسان ثم يدخل في الصلاة مباشرة، لم يأتي في السنة حديث يبيح ذلك. طبعا المقصود بإما حديث مطلقا أو حديث مقبول يدل على هذا الأمر، فلذلك يعني هذا الحديث محكم، مفتاح الصلاة الطهور وغير ذلك من الأحاديث كلها من الأحاديث المحكمة، أمثلته كثير، أمثلته كثيرة. فإذا هذا هو المقصود بالمحكم، وهو الحديث المقبول الذي لم يعارض أصلا، يعني لم يأتي في السنة ما يعارضه، أو لم يأتي في السنة حديث مقبول يعارضه، فهو الحديث المقبول الذي لم يعارض أصلا، أو هو الحديث المقبول الذي لم يعارض بمثله، وقصدنا بمثله أي مقبول كذلك. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: وحيث لا، يعني والثابت المقبول إن هو سلم من المعارض، وحيث لا يعني إن لم يسلم من المعارض، قال: وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. وحيث لا والجمع فيه يحتذى أي يتبع، فيعني ويسلك، فإنه مختلف أو مختلف الحديث ذا. فتكلم هنا عن مختلف أو مختلف الحديث، والمختلف والمختلف بكسر اللام وفتحها، بكسر اللام وفتحها. فعلى الأول يعني على الأول وهو كسر اللام يكون اسم فاعل، وعلى الثاني يكون اسم مفعول، وهو من اختلف الأمران إذا لم يتفقا، وكل ما لم يتساوى أو يتساوى فقد تخالف واختلف. ومنه قول الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه، وقوله تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله، أي في حال اختلاف أكله. فإذا المختلف هو عدم تساوي الأمور وعدم اتفاقها. أما في الاصطلاح طبعا، ويضبط إذا قلنا مختلف أو مختلف، يكون اسم فاعل أو اسم مفعول. أما في الاصطلاح، من ضبط كلمة مختلف على وزن اسم الفاعل مختلف بالكسر، عرفه بأنه الحديث الذي عارضه ظاهرا مثله، الحديث الذي عورض في الظاهر بمثله أو عارضه ظاهرا مثله، يعني جاء في الظاهر ما يعارضه. قلنا أو قالوا في الظاهر، لأنه في المقبول، وإحنا نتكلم طبعا عن الحديث المقبول، لا يمكن أن يكون ثمة تعارض حقيقي بين الوحيين أو بين الوحي أو في الوحي، يعني لا بين ما جاء في كتاب الله عز وجل، ولا بين ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بين ما جاء في كتاب الله ومع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكله من عنده سبحانه وتعالى، فلا يمكن أن يتعارض. قد يوجد التعارض في الظاهر، بمعنى يشكل على العالم الجمع والتوفيق بين هذين الحديثين، أو أنه يجد أن هذا الحديث يعارض في الظاهر الحديث الآخر وهكذا، فيبحث ماذا؟ عن التوفيق، عن طرق التوفيق بين هذا التعارض الذي ظهر له. أما لو كان ثمة تعارض حقيقي يعني في الباطن ولا يمكن التوفيق بينه أبدا، فإنه يلزم منه ماذا؟ أن أحد الدليلين يعني ليس من قبيل الوحي، ويعني نشير بذلك إلى ضعف الحديث، أن الحديث ضعيف. ولكن لا يتسرع في هذا أن الإنسان إذا لم يستطع التوفيق حكم على ضعف الحديث، فإنه ربما تعذر عليه وظهر لغيره، وظهر لغيره. فتكلمنا من جهة التنظير لا من جهة التطبيق. إذا قلت: من ضبط كلمة مختلف بالكسر عرفه بأنه الحديث الذي عرض في الظاهر بمثله، وأما من ضبطه أو ضبطها يعني الكلمة مختلف بفتح اللام فقال مختلف الحديث على وزن اسم مفعول، قال في تعريفه: أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا، أن يأتي حديثان متضادان في المعنى ظاهرا. الأمر يعني واحد، إلا أنهم فرقوا فقط من جهة يعني الاستعمال، أن هذا التعريف لاسم الفاعل أو لاسم المفعول، يعني على يكون المراد على بالتعريف على الضبط الأول يعني بالكسر الحديث نفسه، الحديث نفسه هو الذي عورض أو عارض، وأما المراد بالتعريف على الضبط الثاني هو نفسه التضاد والتعارض والاختلاف، وليس الكلام عن الحديث، وليس الكلام عن الحديث. طيب، إذا مختلف الحديث هو ما يقابل المحكم الحديث، هذا عند كثير من أهل العلم، عند كثير من أهل العلم، ومنهم ابن الصلاح والسخاوي وغيرهما من أهل العلم، يعني قالوا كل حديثين تعارضا وفي الظاهر طبعا يعني مقبولين وتعارضا في الظاهر ووفق بينهما بإحدى طرق التوفيق، فإنه يقال عنه أو عن هذين الحديثين أو الأكثر مختلف أو مختلف الحديث، لأن العلماء إذا وجدوا في الظاهر حديثين متعارضين فإنهم يحاولون التوفيق بينهما، ولهم طرق في ذلك، ولهم طرق في ذلك. وثمة خلاف بين مذهب الجمهور في طرق التوفيق وبين ومسالك التوفيق وبين مذهب الأحناف. فالجمهور أول ما يبدأون به عند ظهور التعارض، وجود التعارض الظاهري، هو محاولة الجمع، محاولة الجمع بين هذين النصين، لأن ماذا؟ لأن الإعمال أولى من الإهمال، الإعمال أولى من الإهمال. فإن لم يستطيعوا الجمع بإحدى الطرق، طرق الجمع، ذهبوا إلى النظر في النسخ، هل أحد النصين منسوخ؟ وطبعا لهم طرق في كيفية ثبوت النسخ. وإن لم يمكن القول بالنسخ ذهبوا إلى الترجيح، ولهم طرق كثيرة في الترجيح، يعني وجوه كثيرة تفوق المئة وجه، تفوق المئة وجه. فإن لم يمكنهم الترجيح توقفوا، وهذه مرتبة ذكروها ولم يصلوا إليها، ذكروها ولم يصلوا إليها، فقالوا التوقف. وهذا التعبير بالتوقف أفضل ممن عبر بالتساقط، قال إذا يعني وصلنا إلى أنه لم يمكن الجمع ولا القول بالنسخ ولا الترجيح تساقط الدليلان، فالتعبير بالتوقف يعني أفضل، لأنه يدل على أن يعني على أن المسألة يعني متوقف فيها فقط، وربما يظهر الجمع بعد زمن، أو يدل كذلك على أن التوقف متعلق بالمجتهد يعني نفسه، وقد يعني لا يتوقف غيره، وربما لم يتوقف غيره، بخلاف لما لو قلت تساقطت الأدلة وتساقطت الدليلة، إن هذا خلاف الأفضل. هذا مذهب الجمهور. إذن الجمهور يبدأون بالجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. وأما الأحناف فإنهم خالفوا الجمهور في هذا الترتيب، فقدموا النسخ على الجمع، فأول ما يبتدئ به الأحناف والنسخ ثم الجمع ثم الترجيح ثم التوقف. وجدير بالتنبيه أن الجميع متفق يعني الجمهور والأحناف على أنه إن ثبت النسخ بالنص، يعني بنص النبي صلى الله عليه وسلم، إن ثبت النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقدم حتى على الجمع، يقدم حتى على الجمع، كقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فبين أنه كان في أول الأمر منهيا عنه ثم أجازه ورخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان مثلا ويحاول الجمع بين هذا بين النهي وبين النص المبيح، فإنه ثبت الإشارة إلى النسخ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قلت إذن هذه الطرق الأربعة والثلاث، لأن التوقف يعني إما نجعله أو لا نجعله كمرتبة، هذه الطرق هي طرق التوفيق بين النصين المتعارضين في الظاهر. هل كل هذه الطرق، يعني إذا الحديث الذي يعني لم يكن محكما وثبت له معارض نحاول أن نوفق بينه بإحدى هذه الطرق، طرق التوفيق، الجمع، النسخ، الترجيح أو التوقف في الأخير، هل كل حديثين وفق بينهما بإحدى هذه الطرق، يعني سواء بالجمع أو بالنسخ أو بالترجيح، يقال عنه مختلف أو مختلف الحديث، أو أن مختلف الحديث هو فقط مقصور على الحديثين اللذين تعارضا في الظاهر ووفق بينهما بالجمع فقط، ووفق بينهما بالجمع فقط كما هو ظاهر البيت الذي بين أيدينا. وأقرأه حيث قال الناظم: وحيث لا، يعني وحيث لا يعني إن لم يسلم من المعارض، والجمع فيه يحتذى يعني أمكن الجمع، فإنه مختلف الحديث ذا. أشار إلى أن مختلف الحديث هو الحديث الذي الحديثان أنه الحديثين اللذين جاء الحديثان الذين جاء في الظاهر متعارضين ووفق بينهما بالجمع فقط. أما الحديثان اللذان جاء في الظاهر متعارضين ووفق بينهم مثلا بالقول بالنسخ أو بالترجيح، فإنه على هذا المذهب لا يقال لهما أو عنهما مختلف أو مختلف الحديث، وإنما يقال لهما حديثان متعارضين أو مختلفين أو متعارضين وهكذا، ولا يقال عنه مختلف الحديث. وهذا يعني مذهب بعض أهل العلم، اختاره الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ووافقه كذلك بعض أهل العلم، فذهبوا إلى هذا الأمر، وهو أن مختلف الحديث مختص فقط بالحديثين اللذين تعارضا في الظاهر ووفق بينهما بالجمع فقط، حيث قال الحافظ في النخبة يعني وشرحها النزهة بعدما تكلم عن المعارض ويعني الحديث المقبول وكونه يعارض يعني أو لا، قال إذن فإن كانت المعارضة بمثله يعني المقبول فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير تأسف أو لا. قال: فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث، فإن أمكن الجمع فهو النوع المسمى مختلف الحديث. ولذلك نظم ناظمنا هذا البيت بناء على اقتباس هذا من النزهة، فإنه قلت يعني هو عبارة عن نظم لنخبة الفكر وشرحها النزهة، نزهة النظر. فإذا مذهبان لأهل العلم: مذهب يجعل مختلف أو مختلف الحديث هو كل حديثين متعارضين في الظاهر طبعا ووفق بينهما بإحدى طرق التوفيق، قلت وهذا اختاره جمع من أهلهم أكثر أهل العلم، ومنهم ابن الصلاح وكذا السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومنهم من قصر مختلف الحديث على الحديثين المتعارضين في الظاهر والذين وفق بينهما فقط بطريقة الجمع، واختاره الحافظ ابن حجر وبعض أهل العلم. وثمة أقوال أو قول آخر ينسب لبعض أهل العلم وهو الإمام النووي، وليس يعني وليس صريحا في النسبة إليه، وهو غير هذين القولين، وهو يعني غير مشهور، وهو كذلك غير مشهور. فإذا قال الناظم: وحيث لا والجمع فيه يحتذى فإنه مختلف الحديث ذا. والأمثلة على تعارض الأحاديث في الظاهر كثيرة جدا، وصنفت كذلك فيها مصنفات كثيرة. من أشهر الأمثلة التي يمثل به كثيرا في هذه المسألة هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، إلى آخر الحديث. فحيث الظاهر في هذا الحديث هو نفي العدوى، نفي العدوى، وجاء يعني ما يشهد كذلك لهذا المعنى قول نبينا صلى الله عليه وسلم لذلك الأعرابي الذي سأله أن الإبل تكون في البادية فتمرض، فقال له يعني كأنه يريد أن يثبت العدوى، يعني يكون بينها يعني معها جمل مريض فيمرضها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. هذه إذن أحاديث في جانب كأن ظاهرها يفيد نفي العدوى، نفي العدوى. وثبتت أحاديث أخرى عن نبينا صلى الله عليه وسلم كذلك، وكلها في الصحيح: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكذلك حديث الطاعون والذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع بأرض ولم تكونوا فيها فلا تدخلوها، يعني وفيه كذلك الإشارة إلى هذا المعنى. فإذا الشاهد أن هذين حديثين أحدهما يعني في الظاهر يثبت العدوى والآخر ينفي العدوى، فيحاول أهل العلم الجمع بينها أو التوفيق بطرق كثيرة. فجمعوا بينها بأقوال كثيرة، ومنهم من ذهب إلى الترجيح ونحو ذلك. فإذا هذا من بين المواضع أو الأمثلة التي تدل على هذا. كذلك حديث أخرى، حديث بصرة بنت صفوان عن النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. وحديث طلق بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منه. فهذا كذلك فيه في أحد الحديثين إثبات الوضوء من مس الذكر، والآخر فيه عدم إيجاب أو الأمر بذلك، إنما هو بضعة من. فيجمع أو فتعارض الحديثان في الظاهر، فيحاول أهل العلم الجمع والتوفيق بين هذه بين هذين الحديثين. فإذا عموما هذا هو مختلف الحديث على اختلاف فيه، هل هو خاص بما وفق بينه بالجمع فقط أو أنه يشمل الجميع. ثم ذكر الناظم طريقة أخرى ومسلكا آخر من مسالك التوفيق، وهو النسخ. فقال رحمه الله: وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. وحيث لا يعني ولم يمكن الجمع، وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ، يعني وحيث لا يعني يمكن الجمع، وعرف التاريخ بأن ثبت به المتأخر منهما، ثبت بالتاريخ المتأخر منهما صراحة، يعني جاء ما يدل بأن هذا الحديث جاء أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحديث السابق، بعد الحديث الآخر الذي يعارضه في الظاهر. وهو عموما يعني قبل أن أذكر ما يتعلق بهذا البيت، أنبه بأن هذه المسائل وهي الكلام عن الجمع وعن النسخ الناسخ والمنسوخ وغير ذلك ليست من مباحث أصول الحديث مصطلح الحديث، وإنما هي بمباحث أصول الفقه اليق، إلا أن الكلام يعني عنها في هذه الكتب في كتب الحديث من باب بيان اعتنائهم بالسند والمتن، بأنهم يراعون ويعني يهتمون بالسند والمتن، وكذلك إشارة منهم بأنه لا يكفيك أيها المحدث أو أيها الطالب أن تأخذ الأحكام من الأحاديث بمجرد ماذا؟ أن توفرت أو صحت شروط التصحيح فيه، فصح الحديث وكان مقبولا، فتذهب إلى العمل به بغض النظر هل له معارض أو ليس له معارض ونحو ذلك. فنبهوك إلى هذا الأمر. فإذا طريقة دراسة ما يذكر هنا تختلف عن طريقة دراستها في أصول الفقه. فهنا نشير إلى هذه المراتب التي تسلك، ولكن من غير تفصيل ومن غير إطناب في النظر إلى في البحث في هذه التعاريف والكلام عن النسخ لغة واصطلاحا وأنواعه وحجيته من عدمها وأقسامه وغير ذلك مما يذكر. وتدرسون هذا إن شاء الله عز وجل في أصول الفقه، في مباحث أصول الفقه. عموما قال: إذن وحيث لا وعرف التاريخ فذلك الناسخ والمنسوخ. أما النسخ في اللغة هو النقل، يعني يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. النسخ لغة يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة. والنقل كما قال أهل العلم نقل كل شيء بحسبه، نقل كل شيء بحسبه، أنا نسخت هذه الصفحة أو نسخت هذه الورقة، فالمقصود أنك نقلتها ليس باللازم عند النقل أن ينتقل انتقالا حسيا بمعنى يزول من الموضع الأول ويوجد في الموضع الثاني. إذا قلت ويقول أهلهم ونسخ كل شيء بحسبه، قد تنسخ الشيء فينتقل من مكان إلى آخر، وقد ينسخ الشيء ويبقى في المكان الأول وينقل مثله أو نظيره إلى الموضع الآخر. قال الله عز وجل: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، أي ننقل ما كنتم تعملون. ويأتي النسخ كذلك بمعنى الإزالة، تقول العرب نسخت الشمس الظل أي أزالته، أي أزالته. أما في الاصطلاح فمن أفضل تعريفه قول من قال بأنه رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، رفع تعلق حكم شرعي بخطاب شرعي متأخر عنه، يعني يأتي خطاب شرعي وهو من الكتاب أو السنة فقط، والإجماع ليس بناسخ وإنما يدل على النسخ ولا ينسخ بذاته، وإنما يدل على هو يدل على النسخ ولكن ليس هو الذي ينسخ، يعني ليس هو الناسخ، فالنسخ يرجع إلى الكتاب وإلى السنة. لذلك قلنا بخطاب شرعي متأخر، يعني فيكون في أول الأمر ثمة نص أباح شيئا أو نهى عنه يعني تعلق به حكم شرعي، فيأتي نص آخر متأخر عنه في الزمن وينسخ الحكم السابق. وليس المقصود نسخ الحكم، إنما نسخ تعلق الحكم الشرعي، قلت بتفصيل هذا عموما في مواضع المذكورة في أصول الفقه، لعلكم تأخذون هذا إن شاء الله مع الشيخ خالد إن شاء الله عز وجل في دروسه. النسخ إما أن يثبت بالحديث، يعني بالنص عليه، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وإما أن يرد ويثبت بتنصيص الصحابي، كقول أظن جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وإما أن يثبت بالتاريخ، وإما أن يثبت بالتاريخ، وهذا أضعف الأنواع، وهذا أضعف الأنواع، لأنه قل ما يثبت به، قل ما يثبت ذلك، قل ما يثبت ذلك، وربما في كثير منها يكون فيه خلاف، وربما في كثير منها يكون فيه خلاف. فإذا هذا هو النسخ عموما لغة واصطلاحا، وكذلك أمثلته كثيرة جدا. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى غريب اللفظ أو غريب الحديث، فقال ثم غريب اللفظ ما يحتاج فيه معناه للغة إذا لم يؤلف، وتكلم كذلك عن مشكل الحديث والمصحف والمحرف ثم المبهمات، وختم هذا النظم. فنترك إن شاء الله تعالى هذه المباحث الأخيرة إلى الدرس المقبل الذي نختم به إن شاء الله تعالى هذه المنظومة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للمزيد من فضله، وأن يثيبنا، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.